بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم وزادكم علما وحلما وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة كما جمعنا في هذا اليوم المبارك في هذه الغرفة المباركة. اليوم إن شاء الله تعالى هذه أولى تعتبر محاضرات أو مدارسات في شرح نزهة النظر، وهو شرح لنخبة الفكر، وهو متن للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى. وقبل أن أشرع في ترجمة الحافظ أمير المؤمنين في الحديث، وهو من الأئمة الحفاظ، وسأتكلم إن شاء الله تعالى عن هذا بتفصيل ردا على الحدادية والمبتدعة الذين يطعنون في هذا الحافظ، وهو بقية المحدثين، ومن قال بأنه أشعري فهو كذاب، ويأتينا بالدليل على ذلك، وسأبين إن شاء الله تعالى بالأدلة على هذا كله إن شاء الله تعالى في ترجمة الحافظ الحافلة بالفوائد والعبر التي يجب على كل طالب علم أن يقرأها ويستفيد منها. لكن أولا، قبل الخوض في هذا العلم العظيم، وهو علم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتحدث عن حياته وهي سننه صلى الله عليه وسلم، من حيث أقواله وأفعاله وتقريراته وصفته أيضا الخلقية والخلقية، كما سيأتي بعد ذلك في تعريف الحديث والسنة وغير ذلك إن شاء الله عز وجل. فلا بد أولا أن نتعلم علما لازما لنا، وهو آداب طالب الحديث. والآداب يجب على كل طالب علم، وخاصة طالب الحديث الشريف، أن يتأدب بها. وطريقة طلب الحديث، وكيف نصبح من طلاب هذا العلم الشريف، وهو من أعظم العلوم وأجل هذه العلوم. فلذلك أولا، وهذا عهدي دائما إذا افتتحت كتابا أو قرأته أو تدارست مع أحد في كتاب، لا بد أن نبدأ بأهمية طلب العلم وفضل العلماء وفضل العلم، لأن هذا العلم من النعم التي أنعم الله بها علينا وفضلنا على غيرنا بهذا العلم، كما قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان أبدا، هذا العالم لا يستوي مع غيره مثل الجاهل. لذلك أتكلم أولا عن النية في طلب العلم وخاصة طلب الحديث، لأنه لا يخرج عن طلب العلم، فالعلم كبير ومنه علم الحديث، ونخص علم الحديث كما قلت لأنه أشرف العلوم ومتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أهل النبي وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، وهذا لأهل الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله ورضي عنه، لما سئل عن هذا الحديث قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وأهل الحديث هم الذين يعتنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان دراية أو رواية، وسأبين إن شاء الله تعالى خلال هذه الدروس إن أراد الله لنا البقاء واللقاء معنى الدراية ومعنى الرواية وتفصيل ذلك إن شاء الله عز وجل. الشاهد أن على طالب الحديث أول ما يريد أن يطلب هذا العلم النية لله عز وجل، ولا يصح عمل بدون نية، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله لما شرح حديث، وهو أول حديث أفرده في كتابه الأربعين، وهو معروف ومشهور، وهو مع ذلك فرد غريب، وهو حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمل يدور على النية، كما ذكر ذلك الحافظ النووي رحمه الله. العمل يدور على النية، إن كانت نيتك صالحة فالعمل صالحا، وإن كانت النية فاسدة فالعمل فاسد. وذلك نضرب مثلا يؤكد ذلك بالعقيدة والتوحيد. إذا كانت العقيدة فاسدة فسد جميع الأعمال التي تأتي بعد ذلك، أما إذا صلحت العقيدة صلح سائر العمل، وهذا يعتبر شرط، إذا تخلف هذا الشرط لم يتحقق العمل أو لم يتحقق المشروط. لذلك كانت النية مهمة جدا في طلب الحديث، والآيات القرآنية كثيرة في ذلك، والأحاديث النبوية كثيرة أيضا في ذلك. ولعدم أو لكي لا نجعل الوقت يطول في هذا الكلام، وإن شاء الله تعالى سأحاول أن أتكلم حول بعض من أهمية طلب العلم وطلب علم الحديث، ثم سأترجم للحافظ ابن حجر رحمه الله، وأرد على الشبه التي ألقيت عليه من الحدادية قديما وحديثا والمبتدعة والأشاعرة الذين يريدون أن يدخلوه عندهم وهو ليس منهم وهو متبرئ منهم. فالنية إن شاء الله تعالى كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الله تبارك وتعالى ما أمر الخلق إلا لعبادته، ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم. وهذا الخلق لا بد أن يكون فيه استجابة. الله تبارك وتعالى خلقنا، والفائدة من هذه أو هذا الخلق أن نعبده، أن نعبده. كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول هذه المراتب في طلب العلم النية لله عز وجل في جعل العمل له، لأنه هو الذي خلقك، فتجعل العمل خالصا له ليس لغيره، سواء بشر أو نبي أو ملائكة أو ولي أو غير ذلك. العمل يكون له وحده تبارك وتعالى. لذلك قال الله عز وجل أيضا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا كنت تريد أن تعبد الله وتحقق شرط العبودية وتسير على ما كان الله يريده لك فتحقق ما ترجوه عنده في عبادته والإخلاص في هذه العبادة. وأيضا هناك كما قلت أدلة كثيرة في ذلك، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن ماجة وغيره صححه العلامة الألباني رحمه الله، قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، أعدنا الله إياكم منها. وذلك الحديث تأكيدا على الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر. وهذا الحديث من الأحاديث القوية التي إذا ألقيت على قلب مؤمن اهتز. وقد سمع هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، فلما سمعه غشي عليه. وهذا الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن أيضا، ورجل تصدق بصدقة. وهؤلاء الثلاثة يأتوا يوم القيامة والله تبارك وتعالى يسألهم فيجيبوا فيكذبون، فيقول الله تبارك وتعالى: كذبت، بل فعلت كذا ليقال كذا، فعلت الصدقات ليقال جواد، فعلت الاستشهاد أو القتل ليقال شهيد، تعلمت وعلمت ليقال عالم. فهذه كلها فيها عدم إخلاص لله عز وجل في هذا العمل، عدم إخلاص لله تبارك وتعالى في هذا العمل. لذلك كان من أصعب الأمور أن ترى عالما يقتضى به في الدنيا وله من الأتباع الكثير وترى من حاله خيرا وهو يوم القيامة من أهل النار، أعاذنا الله إياكم منها. ثم هناك أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل الصوت واضح؟ طيب الحمد لله. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبين فضل العلم والتحذير من المباهاة فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. لذلك نحذر عندما نريد أن نطلب العلم نطلبه بإخلاص لله عز وجل وبمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العبادة لا تسير إلا ولا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، إخلاص العمل لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، وإلا فالعمل يرد لأنه فقد شرط القبول. وجاء عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله، وهو من الأئمة الحفاظ الفقهاء، من فقهاء المحدثين رحمه الله، وكان أو كانت هذه العصور أكثرها فقهاء محدثون، ليس كالآن كل يتخصص في فن واحد ويهمل باقي الفنون، وهذا خطير. ولكن قديما كانوا محدثون وفقهاء ومفسرون وأصوليون يجمعون العلوم كلها، كالإمام أحمد والشافعي والإمام مالك والسفيانان والطبراني وغيرهم الكثير والكثير من أهل العلم، أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر. لكن الآن فترت الهمم وأصبح الشخص يريد أن يتعلم علما واحدا فقط، فتسأل الفقيه عن مسألة من كتاب الله عز وجل فيجيبك بفهم الفقيه، فإذا قلت له الحديث فيه كلام يقول لك هكذا هي المسألة وهذا الاستنباط صحيح. لذلك كان أكثر الفقهاء يتكلمون بأحاديث ضعيفة. ولو نرجع إلى كتب المطولات من الفقهاء المتأخرين فسنجد في ذلك الكثير، والله المستعان. الشاهد أن سفيان الثوري رحمه الله قال: إنما يطلب الحديث ليتقى الله به، إنما يطلب الحديث ليتقى الله به، فلذلك فضل على غيره من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. هنا يبين فضل هذا العلم وشرف هذا العلم في أنه الله تبارك وتعالى فضله، لأن به تعرف ما قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، سواء كان من أفعال النبي أو أقوال النبي أو تقريرات النبي وحتى صفات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم يدخل في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الصفات خلقية، أي في الخلق وحسنه وأدب النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون حول ذلك، وخلقته أي في هيئته وسمته ظاهره، فهذا العلم عظيم. فالذي يتعلم علم الحديث يعرف الصحيح من الضعيف، ويعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك لما قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة، قال في أول مطلع الكتاب: عليك أو علينا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا ذكر هنا الأصحاب؟ لأنهم أتباع للنبي وتعلموا منه وأخذوا منه، فتعلموا منه الحديث والقرآن. والحديث هو تفسير للقرآن وإيضاح للقرآن وبيان للقرآن، وهو هو السنة. الحديث هو هو السنة. لذلك كانوا يجب علينا أن نتبعهم، وكما جاء في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنة الصحابة سنة لنا نتبعها ونقتفي أثرها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان إمام أهل السنة يحض الناس عليه بهذا أو بقوله: علينا التمسك بما كان عليه النبي صلى الله بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، إلى آخر ما قال رحمه الله ورضي عنه. هذا بالنسبة إلى النية. وأيضا جاء عن ابن جماعة رحمه الله وغفر لنا وله، قال: حسن النية في طلب العلم يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. حتى نعم نسأل الله السلام. حتى جاء عن سفيان الثوري أثر صحيح في أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، وإنها لتتقلب علي، ولو علمت أحدا يطلب الحديث لله لآتيته في بيته وحدثته. هذه المقولة ربما يقف فيها أحد يوما كاملا يخرج منها فوائدا، لأنها فيها كثير من العبر. الإمام الثوري رحمه الله بما هو عليه من الجلالة والعلم والفضل وتربيتهم الصحيحة وغير ذلك من الأمور، يقول بأنه يحارب نيته ويعالجها دائما. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما في شيء كان شديدا عليه إلا النية، لأن النية شديدة. وربما تغيرت النية لشخص فجعلته من مؤمن لفاجر أو غير ذلك. لذلك كان يعالج دائما نيته، وهذا كان حال السلف رضوان الله عليهم جميعا. كانوا يجددون النية كل يوم لله عز وجل في كل أمورهم، حتى يسيروا على طريق صحيح وطريق مستقيم. فيقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، وإنها لتتقلب علي. دائما النية تأتي للإنسان وتتقلب عليه، ينظر إلى هذا أو تعلو نيته في هذا اليوم وتنخفض في اليوم الثاني، ويبعد عن هدي معين أو لا يفعل سنة معينة أو غير ذلك من الأمور التي تتقلب بها النيات. فكان هذا حالهم، وكانوا على علم ودراية وفهم وجلالة. فحالنا الآن نسأل الله السلام. فيقول ما علست شيئا أشد علي من نيتي وإنها لا تتقلب علي. ثم قال تأكيدا لمعناه، وهذه مقولة نتدبرها، ولو علمت أحدا يطلب الحديث لله لآتيته في بيته وحدثته. وهذه أيضا شديدة، لأن في العصور هذه، عصور التدوين وعصور العلم، كانوا ليس لأي أحد أن يأخذ حديثا، كانوا يسافرون الفراسخ الكثيرة أو البلدان أو غير ذلك ليأتوا بحديث واحد. ربما يسير الرجل من جزيرة العرب إلى العراق ثم يعود إلى مصر ثم هكذا، ويدور ويسير ليأتي أو يعرف درجة حديث أو يتأكد من درجة راو، هل هذا سمع من هذا أم لا. فلذلك الإمام الثوري رحمه الله يقول لو نظرت في أحد ورأيته يطلب الحديث هذا بنية صافية خالصة لله عز وجل فأنا سأذهب إليه في بيته وأحدثه. وهذه كانت عظيمة جدا، وهذا يدل على أن الذي يطلب الحديث في هذه العصور كانوا قلة، أي الذين يطلبون هذا العلم لله عز وجل كانوا قلة، فما بالنا بالآن؟ تيسرت الأمور وأصبح العلم يأتينا ونحن نجلس وبضغطة الزر نقلب الكتب الأمهات، وقليل منا يعرف يصلي أو يتوضأ أو غير ذلك، حتى ظهر الجهل وتفشى، وحتى يكون الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرويبضة الذين يتكلمون بغير علم من الناس، فالله المستعان. أما بالنسبة إلى علماء الحديث، فإن كنت تقصد عالما للحديث كما قبل في جمعهم للأحاديث كما في عصور التدوين، فالحال ليس كالحال. الآن نحن نعاصر أهل العلم وهم كثر ولله الحمد والمنة، الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة، هم يهتمون بالحديث وربما تفوقوا فيه، كالإمام العباد رحمه الله، وهو من أشهر العلماء عناية بالحديث في هذا العصر، عبد المحسن العباد البدر، هو من أشهر من اعتنى بالحديث في هذا العصر، حتى لقب بمحدث المدينة، حفظه الله وحفظ ابنه وجمعنا بهم على خير إن شاء الله تعالى. نعم هناك كثر، أنا أقول هناك كثر، لكن أنا أقول شهرة، والشيخ عبد المحسن العباد كبير جدا أطال الله في عمره. العبرة هنا بأن لو قلنا بأن هناك مثل الدارقطني أو مثل علي بن المديني، لا تجد، ليس هناك كالدارقطني أو علي بن المديني أو ابن حجر أو البخاري أو أشباه هؤلاء العلماء الفحول الكبار، لا يوجد الآن، لأن الهمم فترت، ومهما نصل من العلم لا نصل إلى مراتبهم وعلمهم. وهذا يقوله أعلم أهل الأرض من العلماء، كبار العلماء يذكر ذلك في أنهم لا يصلون إلى مراتبهم، لأن الوقت غير الوقت والحال غير الحال. ولو نظرنا بطريقة مبسطة إلى الإمام الدارقطني رحمه الله لتعجبنا لو نظرنا في كتابه العلل فقط، وقرأنا ترجمة واحدة من التراجم التي يدخلها في معرفة معرفة حال راو مثلا، ابنه يسأله عن راو فيقول كذا وكذا وهذا كذا وله أحاديث كذا وغير ذلك، وهو لا ينظر في كتاب. عندما يسأل هو لا ينظر في كتاب، فلما نقول بأن هناك مثله الآن فهذا صعب، وشهد بذلك كثير من أهل العلم. لكن العلماء ولله الحمد والمنة كثر، وهم على الجادة السلفية الجادة ولله الحمد والمنة، فهم نأخذ منهم العلم ونتعلم منهم. وهناك من يتخصص في علم الحديث ولكن لا يترك الباقي، ولكن لا يترك الباقي، لأن علم الحديث خادم للعلوم كلها، لا يستطيع علم أن يسير وحده، لا بد أن يأخذ من علم الحديث، لا بد أن يأخذ من علم الحديث. الفقيه لا يستطيع أن يحكم بحكم في مسألة أو يستنبط حكما إلا من ماذا؟ إلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، أما الحديث ضعيف فيرد، والذي يعرف ذلك المحدث. الله المستعان. الشاهد أن النية شديدة، وطلب الحديث يحتاج إلى نية وهمة عالية، وتجديد النية في طلب العلم دائما لابد منها. وأذكر قولة للخطيب البغدادي الحافظ رحمه الله، قال: وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض، أي يقصد طلب العلم، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. هنا يذكر العلماء ولم يذكر طلبة العلم، هنا يذكر الكثار من العلماء أن الآفة الداخلة عليهم والتي ربما توقعهم في الضلال هي المفاخرة والمباهاة وطلب الرئاسة في طلب العلم وطلب الحديث. ثم قال: وليجعل حفظه للحديث، وهذه مهمة، وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، وهذه نقطة مهمة قل من يعمل بها الآن، قل من يعمل بها الآن. الآن يريد الشخص يحفظ مثلا صحيح البخاري كاملا، أو نقول رياض الصالحين كاملا، ولكن بعد حفظه لا يدري عن معاني الكلام شيء، ربما ظاهر النصوص يتكلم به ولكن معاني الكلام وشرح الأحاديث لا يفهمها، وذلك لأنه يريد أن يصبح يقال له حافظا لكتاب كذا أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يوقعه في أمور لا يريدها. فقال: وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل الحديث ليس معه منه شيء، كالذين الآن يبحثون في الأسانيد ويريدون أن من الشيوخ أن تجيزهم بكتب السنة جميعا، وهم ليس عندهم شيء من العلم، وربما يفرحون بهذا دقائق ثم لا يفرحون بعد ذلك، يريدون أن يكون معهم أسانيد وإجازات من فلان وفلان، و يزيدون في طلب ذلك. نحن نقول أن السند مطلوب ومهم، ونحن نتشرف بأن يكون اسمنا مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم في سند واحد، ولكن كثرة طلب هذه الأمور ليست مطلوبة وليست من السنة، لأن الأصل في هذه الأمور، تفضل أخي، الأصل في هذه الأمور أن نفهم ما تكون فيه هذه الأحاديث عليكم السلام ورحمة الله، ليس أن نجمع الأسانيد، لأن جمع الأسانيد عصر تدوين السنة انتهى، وكل ما بعده من عصور فهي أسانيد شرفية. أنا معي أسانيد، فهذا السند شرفي، أي أنني في سند أوله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف لي. لكن هل يترتب عليه شيء؟ لا. هل يضاعف الحديث أو يصحح بأخذي عن شيخ، أو هذا الشيخ أخذ عن شيخ متكلم فيه أو غير ذلك؟ لا. التدوين عصره انتهى، والعبرة بكتب الأصول من السنة التي عرفناها جميعا كالصحيحين والكتب الأربعة السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية وغير ذلك من الكتب المعروفة لدي. إذن لابد أن نهتم بعلم الحديث بفهم معانيه، بفهم معانيه. حتى مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قال: ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إلي، وكذلك كان الناس. الشخص يتعلم أولا ليرفع الجهل عن نفسه، فإذا رفع الجهل عن نفسه يعلم الناس، يعلم الناس. وهذه مراتب أربعة ذكرها الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الثلاثة أصول في أول أو مطلع المتن، لقوله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. فهذه المراتب التي أكد على ذلك بأنها لها دليل، وهي سورة العصر كما ذكرها الشيخ رحمه الله، هذا يدل على أن الأصل في التعلم أنك تتعلم لتعرف، لترفع الجهل عن نفسك أولا. فإذا تحقق هذا الأمر تستطيع بعد ذلك أن تدعو الناس إلى رفع الجهل عن أنفسهم لتأخذ الأجر، أجرك وأجر غيرك، ونفع الناس أفضل من نفع نفسك. دائما الذي ينفع الناس ليس كالذي ينفع نفسه ويقتصر على ذلك. فهذه أمور في العلم وغيرها، والكلام يطول فعلا حول آداب طلب العلم. أنا كنت أريد أن أطول من الكلام في هذا، ولكن يحتاج هذا الأمر في آداب الطلب وغيره إلى فترات كبيرة أو محاضرات كثيرة لنتعلم ونتعظ ونذكر آثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم من السلف الصالح في أحوالهم مع العلم وأحوالهم مع أنفسهم وطريقة طلبهم للعلم. ولكن هذه تذكرة، وهذه بعض الأمثلة التي ربما ننتفع بها إن شاء الله تعالى، ويكون فيها خير إن شاء الله عز وجل. فحتى يعني إن شاء الله تعالى، طيب، أنا كان في النية أن أشرح أو أبين ترجمة للحافظ ابن حجر، ولكن الوقت سيطول، هل نبدأ في ترجمة للحافظ أم نجعل ذلك في المرة القادمة؟ يعني العبرة إن شاء الله تعالى أنا لا أريد أن يكون هناك ملل، لأن الإنسان بطبعه يمل، ولكن كلما كان الكلام قليل وفيه فوائد أكثر وأفضل وفيه خير عن الكثير الذي ليس فيه فوائد وغير ذلك. بارك الله فيكم، ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. حتى يعني سيكون إن شاء الله تعالى هو غدا إن شاء الله تعالى الدرس الثاني، فنجعله غدا. الجمعة والأحد، الجمعة والسبت إن شاء الله، الجمعة والسبت في العاشرة والنصف بتوقيت مصر، الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة شرفها الله، فيكون الأمر إن شاء الله تعالى فيه خير. والكلام حول ابن حجر رحمه الله ربما أظن أنه سيطول، لأن هناك شبهات حوله، وسيكون فيه ردا على كثير من الفرق التي تطعن فيه. وسيرة الإمام الحافظ ابن حجر حافلة وعامرة، آمين آمين بارك الله فيكم أهل حبيب. فإن شاء الله تعالى نجعلها في المرة في غدا إن شاء الله تعالى، نكمل إن شاء الله نعم في الحادية والنصف، الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة. إن شاء الله تعالى قليل دائم خير من كثير منقطع، فنسأل الله أن يجعلنا نستمر في هذه الدورة المختصرة إن شاء الله تعالى لشرح شرح الشيخ الحافظ إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم ونفع بكم، والحمد لله رب العالمين. أنا صدقا أنا ما أسمع له، لكن أنا ما أفتي في كلام لكذا وكذا، هناك مشايخ يسأل عنهم الناس، لكن أنا ما أعرف حاله أو ما أسمع له، لكن لو تريد اسأل العلماء الكبار الثقات الذين يتكلمون ويعرفون أحوال الدعاء والمشايخ وغير ذلك. بارك الله فيكم. طيب الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.